بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي قصة السحرة مع فرعون كررها الله عز وجل في كتابه في أكثر من موطن، والقصة دي يا جماعة مهمة جدا وبتجاوب على سؤال كتير ناس بتسأله، وهو أنا عاوز أعرف أنا إيماني كما ينبغي ولا إيمان مدخول، يعني محتاج مراجعة. الحقيقة الجواب في قصة السحرة مع فرعون، السحرة كان ليهم موقف قبل ما يؤمنوا ويعلنوا إيمانهم، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وموقف آخر بعد إعلان الإيمان. الموقفين دول شوف نفسك أنت فين منهم وأقرب لأنهي فيهم، وهو ده علامة قوة الإيمان وضعف الإيمان. الموقف الأول للسحرة، ناخد مثلا الموطن لسورة الأعراف. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. ده الموقف الأول. الموقف الثاني بعد إعلان الإيمان، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هو قول السحرة إن إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ظهرت. طيب للي ما ظهرتلوش، الموقف الأول السحرة كانوا عاوزين دنيا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، دنيا. والموقف الثاني بعد إعلان الإيمان، تحولت قبلتهم إلى الآخرة، قالوا أفرغ علينا صبر، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خلاص بقت قضيتهم قضية آخرة مش قضية دنيا. روحوا كده مثلا لسورة طه وشوفوا قالوا إيه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاض. ها الدنيا بقت قد ايه عندهم، شوفت محلت ازاي وصورت في اعينهم، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله، ده انتوا كنتوا جايين عشان دنيا، صورت الدنيا في اعينهم، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب انتوا عاوزين ايه؟ انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. احنا عاوزين اخره. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، آخرة، والله خير وأبقى. شوفوا في سورة الشعراء قالوا لا ضير، مش مشكلة، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يبقى علشان ما نطولش عليكم، اللي عاوز يقيس درجة إيمانه يقيس درجة إيمانه بتحركاته في الدنيا. أنت بتتحرك في الدنيا علشان إيه؟ يومك بتقضيه ليه؟ شهرك، سنتك، مرواحك، مجيك، علشان دنيا ولا علشان آخرة؟ لو علشان دنيا فإيمانك محتاج مراجعة، لو علشان آخرة فاحمد الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.